فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين حتى إذا استيقظ الرسل وظنوا أنهم بأسنا عن القوم المجرمين لقد جاءني قصص من عيالي الله

وإن نعجب فعلهم قول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آيات بيناتهم من كتاب الله العزيز الحكيم فلا يعلم ما سمع حضراتكم عطر سعيد مسلم قارئ لإذاعة والتلفزيون والمقيم بجسور غربية على الإنارة من كبارات الصوت وفراش التوقيت الكبرى لصاحبها المهندس أحمد مجاد وشكر الله سعيكم جميعا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الحمد في الآخرة والحكيم الخبير يعلم ما الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال

الحمد لله الذي له ما تبارك وفي الأرض والأمر في وهو الحكيم العليم يعلم ما Thank you. يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين دعا لآيات لكل عبد منيب